السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كما سمعنا في صلاة الفجر ومن صلى الفجر في جماعة خاصة وراء الشيخ نادر فكأنما قام الليل كله، يعني اللهم بارك. يعني سيدنا يوسف الله سبحانه وتعالى قال معه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مرتين. المرتين بعد كلمتين، مرة قالهم زوج امرأة العزيز وهو ايه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف. والمرة الثانية لما الملك بتاع البلاد قال ايه، قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرتين وكذلك مكنا ليوسف، امتى؟ لما مكن له في القلوب. الله سبحانه وتعالى مكن ليوسف بالتمكين في القلوب. سبحان من يحرك القلوب لاصحاب القلوب. سيدنا يوسف قعد 10 سنين في السجن عشان الله سبحانه وتعالى يوصل قلبه الى مقام ارجع الى ربك. فلما وصل قلبه الى ذلك المقام، مقام التعلق الكامل بالله وحده سبحانه وتعالى، ربنا اداله مصر في 10 دقائق، ربنا غير له النظام السياسي في مصر في 10 دقائق. والملك قال له يعني سبحانه العظيم: ائتوني به استخلصه لنفسي، انك اليوم لدينا مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض. وكذلك مكنا ليوسف. الله سبحانه وتعالى مراد الله منك وقلبك. الله مراده منك هو قلبك سبحانه وتعالى. فعلم ما في قلوبهم فجعل من دون ذلك فتحا. الله يفتح عليك على حسب حال قلبك معاه، وعلى حسب حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطيك ويحبوك سبحانه وتعالى. وهو ده اللي احنا نتكلم عليه النهاردة بإذن الله في سلسلة داود أعبد البشر. داود أعبد البشر، النهاردة المرة الثانية احنا بنحاول في داود أعبد البشر ان احنا نفسر ازاي راعي الغنم الفقير اللي ملوش نسب، لدرجة ان اليهود كانوا بيسخروا من نسب سيدنا داود. يعني يعني ازاي ذلك الشاب البسيط الفقير الغلبان راعي الغنم ده بقى الملك ومؤسس الدولة ومتزوج من بنت ملك، وزوجه الله من اجمل النساء، ووهبه اجمل صوت في تاريخ البشرية، واعطاه وحباه ورفعه وامده. ازاي ده بقى كده؟ ازاي ده ربنا اداله كل ده؟ ازاي داود راعي الغنم الفقير ربنا سبحانه وتعالى رفعه لدرجة ان 3 مرات في القرآن تذكر قصة داود بالتفصيل، في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت وداود، وفي سورة سبأ في قصة وألنا له الحديد، وفي سورة صاد في قصة انا سخرنا الجبال معه. الله سبحانه وتعالى ذكر ان جعلناك خليفة في الارض. كلمة دي تقالت مع سيدنا داود في القرآن في سورة صاد. الله سبحانه وتعالى اغدق عليه العطايا وارسل عليه عطاءات السماء مدرارة. ليه يا اخوانا؟ امبارح اتكلمنا عن عطاءات ربنا لداود، واتكلمنا عن عطاءات ربنا 4 انواع، وقلنا ان في حاجة اسمها معاملة بلا اسباب، زي معاملة سورة مريم بلا اسباب. ربنا يعطي ولد بلا اسباب ربنا. وقلنا ان في معاملة تانية اسمها بلا حساب، فمن او امسك بغير حساب، ان ربنا لا يجعلك تحرم من اي شيء. زي سيدنا داود كده كل حاجة ممكن انسان يبقى نفسه فيها ربنا ادال سيدنا داود، وخلى مخترع عسكري وكل حاجة، ما حرموش من حاجة. اولاد الملوك مستحيل ياخدوا اللي سيدنا داود خده من عطاءات من الله سبحانه وتعالى. ولاد الملوك اكتر ناس مرفعة على وجه الارض، ما يعرفوش ياخدوا اي شيء من اللي خده سيدنا داود من الله. وربنا ممكن يعامل انسان بلا حساب من الدنيا مش في الجنة. ايوه، من الدنيا مش في الجنة. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه في الجنة يعامل عباده بلا حساب، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. طب في الدنيا: هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. يعني دي نوعية معاملة في الدنيا، نوعية معاملة في الدنيا. والنوعية الثالثة اللي هي الولاية الكاملة: فاذا احببت كنت سمعه وبصره ولسانه الذي يتكلم به وقلبه الذي يعقل به ويده التي يبطش بها ورجله ويده دي، ولا ان سألني لو اعطينا دي ولاية. طب والنوع الرابع من العطاءات، النوع اللي احنا ده اقصى طموحنا، ان ربنا يشفيك بشفاء من عنده، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقك ويفتح لك باب رزق من عنده، ان ربنا ده اللي احنا بنتكلم فيه ده رابع درجة. امال في درجات اعلى من كده في عطاء الله؟ في درجات. ليه همتك ما تعلاش؟ هي القصة كلها يا اخوانا، القصة كلها ان تعكف على ذكر الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا جات لنا الفرصة على طبق من ذهب الوقتي، واحنا بيننا وبين عشر ذي الحجة الوقتي حوالي يعني مثلا 35 ساعة كده ولا حاجة، بيننا وبين عشر ذي الحجة اللي هتبدأ من اول مغرب السبت باذن الله سبحانه وتعالى. فلكيا يعني الله اعلم بالرؤية، فاحنا بيننا وبينها ساعات، جات لك فرصة رهيبة انك انت تعكف على ذكر الله وتجالس الرحمن بذكر الله فيفتح الله عليك. الله سبحانه وتعالى على لما فكره داود، ربنا بارك له في عمره بركة يسر على داود القرآن، فكان يقرأ الزبور يعني بينما يسرج له فرسه، يعني على ما يحضروا له بس المركب بتاعه كده، يحضروا له العربية بتاعته عشان يطلع بيها، بس كان يقرأ الزبور. هو ده ايه البركة في العمر دي؟ ايه البركة؟ وسيدنا سليمان ربنا اعطاه بقى بركة تذل اكتر، ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر. تخيل انت كده تطلع جلسة الضحى وتطلع تذاكر من الصبح كده من الساعة 6 الصبح لتسعة الصبح تذاكر مذاكرة غيرك من طلبة الكلية يقعد شهر عشان يعرف يحصلها، او تقعد جلسة الضحى تقعد تذكر ربنا لحد الساعة 10 الصبح كده، وتقوم نازل للتجارة بتاعتك فتح المحل من 10 الصبح للظهر، ربنا يرزقك رزق. التجار التانيين عايزين يطلع روحهم شهر عشان يعرفوا يجيبوا درجة الرزق اللي انت جبتها، دي غدوها شهر وروحوها شهر، في ساعتين يقطع اللي غيره يقطعه في شهرين. من اي نوع من انواع الجهد؟ وايه البركة في العمر دي اللي ربنا اداه لداود واللي اداه لسليمان؟ ما انت لما بتدي عمرك لربنا ربنا بيبارك لك فيه. انما لما تلقي ربنا في دول اوقاتك، واقرا ورد القران امتى، واذكر ربنا امتى، واصل انا ما عنديش وقت، يلا يا ابو ما عندكش وقت بقى، ابقى شوف وقتك هينفعك بايه. هي مش بالوقت ولا بالمال ولا بالامكانيات، هي بالبركه، ان الله يبارك لك. عشان كده سيدنا داود عنده 31 سنة كان ملك وكان نبي، ازاي بركة ان ربنا يبارك له في شبابه، وان ربنا يبارك له في جهده، وان ربنا يبارك له في وقته. وبتلت الليل بقى اعظم قيام في تاريخ البشرية. طب ده في ناس بتصلي من العشاء للفجر، ورد عن كثير من السلف انه قعد 40 سنة يصلي من العشاء للفجر. ان ربنا يبارك لك في الوقت اللي انت واقف تصلي فيه من ايديه، ان ربنا يبارك لك في صيامك، ان ربنا يبارك لك في جلسة الذكر اللي انت بتقعدها، ان ربنا بعد ده يبارك لك في حياتك وفي جهدك وفي تفكيرك وشددنا ملكة. ما دي بركة في العمر. في ناس عشان تحافظ بس على تجارتها ولا تحافظ على املاكها ولا تحافظ، بتبذل عمر. معظم جهد البشر مش انه هو يحصل الشيء، انه يحافظ على الشيء. يعني الماء، يعني ممكن واحد مثلا يبقى رئيس دولة في لحظة، حد يعينه نائب والتاني وده يبقى رئيس دولة بعده في لحظة، ويفضل طول عمره مسخر حياته عشان يحافظ على الكرسي. واحد ممكن يورث 50 مليون دولار في لحظة ويفضل طول عمره مسخر حياته عشان يحافظ عليهم. فالإنسان بيبذل مجهود عشان يحافظ على الشيء 1000 ضعف المجهود اللي بيبذله عشان يجيب الشيء. فربنا بيقول لك على الحاجة اللي الناس والملوك فانوا عمرهم عشان يحافظوا عليها، وشددنا ملكة. من عند ربنا كده، من عند ربنا، ان الملك بتاعه يبقى مترابط، مفيش حد يقلب عليه، مفيش حتة في اطراف مملكته تفصل عنه، مفيش حد. شددنا ملكة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والاثر ده ثابت عن ابن عباس لما جاء اثنان ليتحاكما الى داود، فيعني واحد يعني بيقول الرجل ده سرق حاجة من الارض بتاعتي، فاتهم رجل انه سرقه. فنام داود فاوحى الله اليه في الرؤيا ان اقتل المتهم بالسرقة. فسيدنا داود اقتله ازاي؟ فسيدنا فنبت اقتله، هي اصلا مش جريمة تقتل عشان اقتله، ده واحد بيقول ان هو سرقني. فتاني مرة، والاثر ثابت عن ابن عباس، فتاني مرة نام داود فحلم، فتالت مرة نام فرأى رؤيا ان يقتل الرجل وهدد ان لم يقتل. فاتى به داود فقال ان ربي اوحى الي ان اقتلك واني لقاتلك، هقتلك خلصت، انا اقيم عليك الحد، هو ربنا اوحى عليه. فقال الرجل اما وقد قلت هذا فان ربك لم يوحي اليك ان تقتلني، لأني سرقت أرض هذا الرجل، ولكني من قبل قتلت والد هذا الرجل. أنا قتلت أبوه قبل كده، ودي حاجة محدش يعرفها في الدنيا أبدا غير ربنا سبحانه وتعالى، فربنا أوحى إليك بهذا لأن أنا قتلت أبوه من قبل. فيقول ابن عباس: فهذا ما أدى إلى قول الله سبحانه وتعالى: وشددنا ملك. الناس بعد كده أعظمت داود تعظيم رهيب، والناس بعد كده كلها كسرت لداود وخضعت له. ربنا ممكن يكسر لك قلب بلد كاملة؟ هو ربنا ممكن يكسر لك قلب شعب؟ هو ربنا ممكن يخضع لك قلب شعب من غير ما تكون عامل قوات أمن مركزة في كل حتة، ومن غير ما تكون عامل 5000 جهاز عشان تسيطر وتعرف أو ما تعرف؟ ممكن ربنا بالقلب يخلي الناس كلها مكسورارك. وشددنا ملك، يعني تأويل ابن عباس ان وشددنا ملكة باخضاع القلوب بتاعة الشعب كلها ليه، اخضاع قلوب شعب فلسطين وهيبة قلوب الشعب ليه، ان ربنا يقذف في القلوب شيء تجاهك فيشد الله ملكك. وكما قال المفسرون: دعوة لا يسبح ابناؤها بالعشي والاشراق لا يشد الله ملكها. على قد ما انت هتعبد، على قد ما ربنا يديك. النهاردة المرة التانية وقلنا هنتكلم النهاردة عن قلب داود. قلب داود عليه الصلاة والسلام قلب أعبد البشر، إيه اللي كان جوه قلبه تجاه الله؟ حب سيدنا داود لله سبحانه وتعالى. ما الذي كان في قلب داود تجاه رب الأرض والسماء عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي كان في قلبه؟ كلمة داود يا جماعة يعني العلماء اتكلموا فيها على معنين. في ناس قالت داود من الود، وهو ده كل علماء اليهود على هذا المعنى أصلا، كل علماء اليهود إن داود من الود أي الحب المحبوب. يعني كلمة داود أصلا من معنى الحب، من معنى الحب أي الحب المحبوب. وفي غيرهم قال أن داود من الأيد، من الأيد بتخريج طبعا لغة وعميق جدا، أن داود من الأيد، وهو قول الله: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي من القوة الرهيبة، أي الذي أيده الله بالقوة وأعطاه من القوة لما عبد الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يعني جل أو كل علماء اليهود على أن داود من الود، من الود، وأن معناها الحب المحبوب اللي بيحب ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيحبه. فالاسم أصلا من الحب، الاسم مأخوذ من الحب. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث اللي حسنه الترمذي، حسنه الترمذي، هو الحديث صحيح وثابت بس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في رواية حسنها الترمذي أن هذا من دعاء داود، أن من دعاء داود أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الظمأ. في رواية حسنة الترمذي ان ده كان من دعاء سيدنا داود، انه كان بيدعي: يا رب خليني احبك، اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك، خليني يا رب احب اي حد بيحبك، وحب عمل يقربني الى حبك. يا رب ارزقني ان انا احب عمل، العمل ده انت تحب اللي يعمله. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد على الظمأ. ان انا يا رب كده ابقى وانا هموت بالعطش كده احب، انت احب لقلبي من الماء البارد في هذا الموقف اللي الناس كلها بتتمزق حلقها على كوب من الماء البارد في هذا الموقف ومن الماء البارد على الظمأ. فده يعني فكما حسن الترمذي من دعاء سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. سيدنا داود كان ذو قلب عظيم يا اخواني في الله، ذو قلب رهيب. عشان كده موقف موت سيدنا داود وهو مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد تكلم فيها يعني بعض العلماء، وفي بعض العلماء أثبتها وقواها، إن سيدنا داود حينما أتاه الموت، ده وفاة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، ودايما حب الله بيطلع ساعة الموت وحب الإنسان لله بيطلع ساعة الموت. سيدنا داود كان يغار على نسائه غيرة شديدة، فلما كان يخرج كان يغلق عليهم ومحدش مفيش راجل يدخل عليهم أبدا. فسيدنا داود خرج وهو بقى ايه، المفروض ان داود كان في الوقت ده كان عمره عنده 100 سنة، لانه عمره 60 سنة وادم وابو 40 سنة من عمره، فعمره 100 سنة وهو عنده 100 سنة. فخرج بقى في الملك والجهاد وده بيبين لك ان سيدنا داود لاخر يوم في حياته كان واقف على رجليه زي سيدنا سليمان. سليمان مات واقف على رجليه، مات وواقف، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. مات واقف وواقف على عصايا كده، فضل سنة كاملة ميت ومحدش عارف انه ميت، والجن شغالة في بناء المسجد وميت لحد ما العصايا اتكلت خرة. فلما خرة تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فسيدنا داود لآخر يوم في عمره خارج وبيتحرك وبيجاهد. هو ربنا ممكن يدي للإنسان بركة في العمر بالمنظر ده، وممكن يملأ عمر الإنسان بالحيوية والحياة بالمنظر ده، إنسان لما يكون عنده قوة في طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. فخرج داود، فزوجته لقت واحد راجل واقف في وسط الدار، فقالت له من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك. فطبعا قالت له والله لا لا لنفتضحن بداود، ده داود هيرجع هيقطعنا، إزاي راجل في قلب البيت هو واقف ولا همه من أي حد. فلما عاد داود كأن الله يوري الجميع آية إن مهما كان ملك الله سبحانه وتعالى يعني لا يهاب خلقه ولا تهاب ملائكة الملوك. فرجع سيدنا داود، فسيدنا داود طبعا كان يعني هيفتك بالرجل من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك. فقال أنت ملك الموت، مرحبا بأمر الله. تخيل بقى مرحبا بأمر الله ديت، إن واحد هو بيموت يقول لك مرحبا، مرحبا ده يعني على الرحب والسعة، يعني كحاجة كلمة فيها معنى إنك حاسس إن الدنيا واسعة وإن الدنيا جميلة. مرحبا بأمر الله. فمكث مكانه حتى قبض روحه، وفي رواية فزمل مكانه حتى قبض روحه. زمل مكانه يعني كأن سيدنا داود يعني أصابه مرض سريع جدا جدا جدا، فأصابه شيء من البرد أو شيء فغطي تغطية إيه، فزمل مكانه فغط داود حتى فاضت روحه عليه الصلاة والسلام. يبقى يا إما أصابه مرض سريع جدا بقى قبل موته والله أعلم يعني، يا إما مكث مكانه، دي رواية تانية. فإيه سيدنا داود ما هربش بقى من الموت ولا، فمكث مكانه حتى قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. فأظلته الطيور بأجنحتها، ربنا ملأ السماء بالطيور التي تظل، لأن جنازة داود سيدنا داود يعني لم يقهر قلب اليهود ولم يحزن على أحد بعد موسى وسليمان مثل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. يعني والحد دلوقتي نجم داود ديت حلم حياته منهم يحيي ملك سيدنا داود مرة تانية، إن ولكن مؤدنى لهم هذا ملك داود ما بيجيش بالمقاتل والمجازر والاحتلالات، ملك داود يأتي ذكر الله وأن تجاهد الإنسان لتكون كلمة الله العليا، وأن يطبق الإنسان دين الله وشرع الله، لا أن يحد الإنسان الله وأن يفسد في الأرض. فسيدنا داود فمكث مكان فقبض، فأرسل الله الطيور فأظلت جنازة داود، لأنه كان يوم حر جدا والناس كان ممكن تنصرف عن الجنازة، فأظلت الطيور جنازة داود. منظر غريب، منظر إن إنسان بيتحرك لآخر لحظة في حياته عنده 100 سنة بقوة، ولما يأتي الموت يأتي الموت بهذا المنظر، يأتي الموت بهذا الشكل، وان هو يجي عند الموت يقول مرحبا بملك الموت، وان الطيور تظله باجنحتها وتظل الجنازة كلها باجنحتها. وكانت جنازة مهيبة عظيمة، كانت جنازة جبارة، جنازة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. سيدنا داود ذلك القلب العظيم اللي الشجر يعلم سجوده لله. لما ابو سعيد الخدري رأى انه سجد في الرؤيا وسجدت الشجرة، فقالت اللهم، وهو ساجد في الرؤيا سجدة التلاوة، فسمع الشجرة ويتسجد في الرؤيا لسجوده، وتقول اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الشجرة عارفة سجدة داود، يعني السجدة اللي تاب فيها إلى الله الشجر عارفها والحجر عارفها. طب ما الأنبياء يا ما سجدوا، الشجرة عارفة سجدة داود من سجدات حتى صالح التاريخ. ايه سجدة داود دي؟ ايه القلب بتاع سيدنا داود اللي مخلي الدنيا عارفاه والجبال تسبح معاه خشوعه وبكائه؟ ايه قلب سيدنا داود؟ عشان كده في الاثار يعني دايما لما تلاقي اثر عن سيدنا داود تلاقي مشاعر جبارة من حب الله، كما في اثر وسيدنا محمد قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، والعلماء قالوا ان نروي عنهم ولا نصدقهم ولا نكذبهم. يا داود لو يعلم المدبرين عني حبي لعودتهم لذابوا شوقا الي. يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني، فكيف بحبي للمقبلين علي؟ تلاقي دايما الأثار بتاع سيدنا داود أثار مليانة حب، لو يعلم المدبرون عني حبي لتوبتهم لذابوا شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني، فكيف بحبي للمقبلين علي؟ أمال اللي يقبل علي يعمل معاه إيه؟ إذا كان اللي يتوب لي أعمل واقبله وافتح له الأبواب وافتح عليه وبدل له سيئاته حسنة. أمال بقى المطيع بقى اللي مقبل علي بقلبه أعمل له إيه؟ وفي الأثر من أثار داود برضو العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي: يا داود إن لي عبادا إذا جن الليل فرشوا لي جباههم ونصبوا لي أقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي. أتعلم يا داود أني أعطيهم ثلاثة؟ الأولى أني أقذف من نوري في قلوبهم ووجوههم فتستضيء قلوبهم ووجوههم. دي في الدين إن ربنا يملأ قلبك نور. والثانية أني أقبل عليهم بوجهي. أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي؟ ماذا أريد أن أعطيه؟ أديله إيه ده اللي أنا أقبلت عليه بوجهي ده؟ يبقى التانية في الدنيا، يبقى الأولانية في الدين هملأ قلبه نور، التانية ده ثواب القوامين عند الله سبحانه وتعالى، التانية في الدنيا إن أنا هأقبل عليه بوجهي، فتخيل هديله إيه؟ والثالثة يا داود أن لو كانت السماوات والأرض في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. يبقى التالتة في الآخرة. يبقى الأثر ده جاب لك الثمار الدينية لقيام الليل إن ربنا يقذف في قلبك من نوره، والثمار الدنيوية لقيام الليل أن الله يقبل عليك بوجهه فيا ترى ربنا يعطيك إيه، والثمرة الثمار الأخروية لقيام الليل أن الله يملأ ميزانك لدرجة إن لو السماوات والأرض في كافة الحسنات ربنا يستقلها عليك فيضاعف لك مضاعفة عظيمة تملأ الميزان. فده أثار سيدنا داود دايما تلاقي فيك. عشان كده سيدنا داود إمام الشكر عليه الصلاة والسلام من الأثار اللي مروية عنه: يا رب كيف أشكرك وفي كل شعرة من جسدي لك فيها نعمتان. يا رب كيف أشكرك وفي كل شعرة من جسدي لك فيها نعمتان، أن أخفيت أصلها ولينت رأسها. أشكرك إزاي يا رب؟ ده أنت كل شعر، ده أنا لو شكرتك على شعر جسمي بس، ده لو كانت الأصل البويصلة بتاعت الجزر الشعر باين كان زمان الإنسان بقى شكله مشوه جدا وشكله يخوف وشكله مرعب. أن أخفيت أصلها، ولو كانت رأس الشعر مدببة كان الإنسان ما استحملش شعر نفسه أصلا، من أمراض العين يعني ربنا يعافينا صعبة جدا إن رموش العين بدل ما تطلع لبره تطلع لجوه فتبدأ تعمل قرح في القرنية بتاعت العين والملتحبة بتاعت العين. نسأل الله اليقين والمعافاة. فأن أخفيت أصلها ولينت رأسها. وفي الأثر عن داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك تستحق الشكر. طب أشكرك إزاي يا رب وأنا شكري ليك أصلا هو نعمة زيادة من نعمة كمان؟ يعني أنا أشكرك على نعمك بنعمك. طب أشكرك إزاي يا رب؟ كيف أشكرك؟ وفي الأثر عن داود عليه السلام أن داود سأل ربه أن يريه الميزان. سيدنا داود سأل الله أن يريه الميزان أو أراه الله الميزان فإذا بكفة الحسنات لو وضع فيها السماوات والأرض لوسعت. يعني كفة حسنات الميزان اللي هيتوزن فيها عملك يوم القيامة أكبر من حجم السماوات والأرض. فصعق داود وأخشي عليه. فلما أفاق داود قال يا رب. سيدنا داود بقى واحد عايز يملى ميزانه فمشغول بوزن الأعمال ومشغول إن أعماله دي تملى الميزان ولا. فلما رأى صعق وأخشي عليه فلما أفاق قال يا رب ومن يملأ هذا؟ مين يا رب اللي يقدر يملى الميزان ده؟ فقال الله لداود: يا داود إني إن رضيت عن عبدي ملأته ولو بتمرة. هي القصة يا داود مش في كتر العمل، القصة في مضاعفة الحسنات. كده كده ما فيش حد يقدر يملأ الميزان ده بالأعمال. القصة ليست في كثرة الأعمال، القصة في أن أضاعف أو لا أضاعف. إني إن رضيت عن عبدي يا داود ملأته ولو بتمرة. سيدنا داود إخواني وأحبابي في الله كان آية من آيات حب الله. عشان كده سيدنا داود كان أميز واحد في البشرية كلها في إيه؟ إيه العبادة اللي مرتبطة بحب الله ارتباط مباشر؟ قيام الليل. ثانية ذكر الله ده هنتكلم عنه بكرة طبعا. ذكر الله سبحانه وتعالى ده ارتباط جبار بحب الله، لان ذكر ربنا اصلا بيملى قلبك بالحب وبيربط قلبك ارتباط رهيب بالله وبيخليك يعني تعرف قيمة عمرك وبيخليك بعد كده تستخسر انك انت تتكلم اي كلام في غير الذكر اصلا. اي كلام في غير الذكر، لان السعادة اللي ربنا بيقذفها في قلوب الذاكرين والنور اللي ربنا بيقذفه في صدور وافئدة الذاكرين بتخليه خلاص يستغني بالذكر عن اي حاجة في الحياة. انا جليس ومن ذكرني. تخيل انت يعني لو اظرف واحد في مصر جه قعد معاك نص ساعة هيخليك ايه؟ طب لو احكم واحد في مصر جه قعد معاك ساعة هيحل لك مشاكل حياتك ويرتب لك وقتك ويعمل لك تخطيط خطة مستقبلية لخمسين سنة قدام ويفهمك انت كانت مشاكل حياتك ايه ويفهمك كل مشاكل. طب لو اذكى واحد في مصر جه قعد معاك، طب لو اغنى واحد في مصر جه قعد معاك ساعة، ده اللي بيقع من جيبه بس كده يخليك تتجوز وتجيب لك 3-4 عربيات وتعمل وتبقى. طب لو اكتر واحد سلطة في مصر جه قاعد معاك، طب انا محتاج كذا يا عم خد الامضة دي بس وروح لفلان وخد ايه. طب لو ربنا جلسك، انا جليس ومن ذكرني. يعني عبادة قيام الليل يا جماعة عبادة دايما مرتبطة بحب الله دايما، يعني عبادة قيام الليل مرتبطة بالخوف من الاخرة طبعا وحجم الميزان ومرتبطة ولكن ومرتبطة بالرجاء، ولكن اعظم دافع لقيام الليل هو حب الله سبحانه وتعالى. الحاجة اللي تقومك من النوم حب الله واللهفة على انك انت تذكر الله في هذا الوقت، لان دايما قيام الليل ده يعني دايما اللي بيحب يقعد مع حبيبه او مع حبيبته في الوقت ده الوقت بقى للدنيا كلها نايمة بقى والدنيا كلها صافية والدنيا كلها بتاعتك. حد جرب منكم ان هو ينزل مثلا لما الدنيا تشتي كده وكل الناس تقعد في البيوت، انزل انت بقى في الوقت الدنيا كلها بتاعتك. فبالليل الدنيا كلها بتاعتك، مفيش حد صحي اصلا، ناس كلها نايمة، ناس كلها واخدة البطانية فوقها ولا ونايمة، انت بقى في الوقت ده حبيبي يا رب، حبيبي يا رب، وقايم تناجي الله وقايم يقربك الله نجية وقايم تذكر الله وقايم حب الله. اعظم دافع جبار لقيام الليل اللي يخليك تسيب السرير في الوقت ده حب الله سبحانه وتعالى. حب الله ده اعظم دافع يقومك ويخليك فرحان وانت قايم في هذا الوقت. عشان كده سيدنا داود عليه الصلاة والسلام رغم انه كان يقعد من الفجر للمغرب في ذكر الله او في الجهاد او مفروض انك انت تنام بقى خلاص ما تدرش بنفسك لحد لا ده كان افضل قيام. العبادة بتجيب خفة، العبادة. عشان كده ربنا لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام قوم الليل الا قليلة، اقوم الليل الا قليلة، قال طب وباقي حياتي يا رب، طب الدعوة الى الله امتى، ده انا هقوم الليل. يعني بنشوف اخواننا هنا كده مثلا يقول لك انا ما بنامش غير والله بعد الفجر على وكمان بيقعد جلسه الضحى لحد الاشراق سيدنا داود. فواحد هينام الساعه 7 الصبح 8 الصبح ده يصحى الساعه كام بقى؟ واحد قاعد ده يصحى الساعه كام؟ ده يصحى الساعه 15 كده ولا حاجه ان شاء الله باذن الله على المغرب يصحوا له افطر ولا حاجه. فانت تخيل ربنا يقول للنبي بعد قوم الليل الا قليلا ان لك في النهار سبحا طويلا. سبحا طويلا يا رب، ده انا هنام طول النهار اصلا، ده كويس لو صحيت ساعتين بالنهار ولا حاجه اصحى اتغدى وانام شويه تاني عشان اعرف اصلي طول الليل تاني. لا اخواني، العباده بتجيب خفه في بدن الانسان وخفه في روح الانسان وخفه في قلب الانسان. الله ييسر لك بها الامور ويقلل بها نومك. القضيه قضيه انك انت تقبل على الله فيقبل الله سبحانه وتعالى عليك. وزي ما قلنا ربنا لما قلب يوسف وصل لدرجه ارجع الى ربك، ربنا غير له النظام بتاع البلد كلها، ربنا حرك له القلوب بما فيها قلب ملك البلاد، ربنا سخر له الاحوال، ربنا سبحانه وتعالى غير له كل شيء. وكذلك مكننا ليوسف القلب فعلم ما في قلوبهم فجعل من دون ذلك فتحا. الله لو اطلع على قلبك الوقت هيلاقي في قلبك ايه؟ غير قلبك بذكر الله وعمر قلبك بذكر الله ونور قلبك بذكر الله وبعبادة الله. نحن في ايام الجهاد يا اخواني في الله، معنى ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الذكر في الايام دي اعظم عند الله في عشر ذي الحجة، اعظم عند الله من الجهاد. ان اللي مطلوب منك في هذه الايام ذكر جهادي. انت طول السنة العباد نفسهم يحصلوا المجاهدين ومش عارفين. لما الصحابي بيقول له يا رسول الله قل لي عمل يعدل الجهاد، قال له لا تستطيعه يا رسول الله، بس قول لي بس وانا اعمله مش قادر اخرج اجاهد. قال له أتستطيع إذا خرج المجاهد للجهاد أن تصلي فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ تقدر انك انت طول النهار صايم و24 ساعة تصلي؟ هو ده اللي يعدل الجهاد. فطول السنة مستحيل عندي يعمل كده. فطول السنة العباد نفسهم يحصلوا المجاهدين، فعشر ذي الحجة المجاهدين نفسهم يحصلوا العباد. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد. يبقى معناها ان اللي مطلوب منك في ذكر في عشر ذي الحجة ذكر جهادي. يعني ايه ذكر جهادي؟ انك تجهد نفسك وتتعب نفسك وتجيب اخرك، تقعد تذكر ساعة 2-3-4 يا جبال وقوبي معه. تقدر تحيي سنة التأويب في هذه الايام؟ انك انت تذكر ربنا نهار كامل او تذكر ربنا ليلة كاملة او تذكر ربنا 3-4 ساعات جلسة الضحى في 10 ذي الحجة. يعني اقل حاجة نحاول نعملها في 10 ذي الحجة ان احنا نطبق جلسة الضحى في الاشراق بقى، يعني مش جلسة الضحى ليه بعد 12 دقيقة من شروق الشمس، جلسة الضحى لحد ما الشمس نورها يملى الدنيا كلها بالعشي والاشراق. يعني ده اقل حاجة تعملها في هذه الايام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بكرة باذن الله سبحانه وتعالى هناخد بقى داود اعبد البشر باذن الله، هنتكلم عن ذكر سيدنا داود، ودي طبعا المعنى الاساسي في هذا الموقف، ذكر سيدنا داود إمام البشرية في الذكر وإمام البشرية في العبادة، وقد إيه ذكر سيدنا داود ومعاني هذا الذكر الرهيب، ويعني آيات ذكر داود لله سبحانه وتعالى وآيات ذكر الله لداود. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا ومن الماء البارد على الظمأ. الله رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.